يقول نعيش في بلدان أخرى سوى المملكة ونظمها علمانية ولا يقول أحلمهم يقول تضيق عليهم تدين كيف أتعامل في تقرير طاعة ولاة الأمر كيف أتحدث مع ناس يتبون تطبيق الشريعة ماذا أقول وكيف أقول نقول تقول لهم بالحق تتعامل في تقرير هذه المسائل بالطريقة الشرعية وتتعلم من العلماء كيف تقرر لا تأتي بشيء من رأسك انظر العلماء كيف يقررون هذه المسائل عند تعلقها ببلد من البلدان وبيانها بيانا شرعيا وأولئك الناس الذين يتشوفون تطبيق الشريعة قل لهم طبقوا هذه الشريعة في أنفسكم تطبق لكم في أرضكم اجتهدوا في العمل بها وادعوا الله عز وجل أن ييسر لولاة أمركم الحكم بالشريعة وأعينوهم على ذلك ييسر الله عز وجل لكم ذلك وإلا إن متم متم وقد برئتم ذمتكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.